الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير أو قرأنا في سورة الفتح من أول السورة إلى قوله تبارك وتعالى: ويهديك صراطا مستقيما. ثم قال تعالى: وينصرك الله نصرا عزيزا. أي بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فينصرك الله نصرا عزيزا. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وينصرك على سائر أعدائك ومن ناوأك نصرا لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع للبأس الذي يؤيدك الله به، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصرك وهو الذي يؤيدك. فهذا نصر لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع للبأس الذي يؤيدك الله به وللظفر الذي يمدك به. وقال القرطبي: نصرا عزيزا أي غالبا منيعا لا يتبعه ذل. وعن ابن جريج في قوله: وينصرك الله نصرا عزيزا، قال يريد بذلك فتح مكة وخيبر والطائف. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وينصرك الله نصرا عزيزا أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يعني لأن النبي عليه السلام خضع لأمر الله وحقق أعلى مراتب العبودية التي لم يصل إليها بشر قبله صلى الله عليه وسلم، كافأه الله سبحانه وتعالى بأن رفعه على العالمين. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فقوله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فقوله أنزل السكينة هذا يدل على أن المقصود بالسكينة في هذه الآية الكريمة السكينة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. أما مكانها فهو في قلوب المؤمنين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة أي جعل الطمأنينة، السكينة الطمأنينة، وهذا قاله ابن عباس، وعنه السكينة الرحمة. وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب، يعني استدل بقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الآية أحد الأدلة، أدلة القرآن الكريم على أن الإيمان يزيد، وبالتالي ينقص، لأن ما كان قابلا للزيادة يكون قابلا للنقصان. وهذه عقيدة أهل السنة، ومسألة من أمهات المسائل في مسائل الإيمان عند أهل السنة، أن الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: السكينة السكون والطمأنينة. وقال ابن عباس: كل سكينة في القرآن هي الطمأنينة إلا التي في البقرة. يشير ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن آية ملكه أن يأتيكم ثابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فيما عدا هذا الموضع في سورة البقرة فإن السكينة تعني السكونة والطمأنينة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة، فلما صدقوه زادهم الزكاة، فلما صدقوه زادهم الصيام، فلما صدقوه زادهم الحج، ثم أكمل لهم دينهم. كذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني بما يصدقون به من شعب الإيمان المتجددة باستمرار، والتي كانت تضاف إلى الدين بالرق آخر عن طريق الوحي، فهم بذلك يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني السابع، فإيمانا يعني تصديقا بكرار الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيع بن أنس: ليزدادوا إيمانا خشية مع خشيتهم. وقال الضحاك: يقينا مع يقينهم. وقال الخاتمي: السكينة نور في القلب يسكن به إلى شاهده ويطمئن، وهو من مبادئ عين اليقين، يعني مرتبة السكينة أعلى من مرتبة علم اليقين، ومن أوائل درجات مرتبة عين اليقين بعد علم اليقين، كأنه وجدان يقيني معه لذة وسرور. وقال الشوكاني: هو الذي أنزل السكينة أي السكون والطمأنينة بما يسره لهم من الفتح لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا يعني هذا الضمير يعود إلى أهل الحديبية رضي الله تعالى عنه، أي ليزدادوا بسبب تلك السكينة إيمانا منضما إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل. قال الكلبي: كلما نزلت آية من السماء فصدقوا بها ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم، يعني كما أن المؤمن كلما آمن وتعلم شيء جديد أو عمل بشيء جديد يزداد إيمانا مع إيمانه الأصلي السابق، كذلك الكافر أيضا على الجهة الأخرى كلما كذب بشيء مزيد فإنه يزداد يعني الكفر. لذلك قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، فإنما النسيء زيادة في الكفر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا إن الله بعث في تفسير هذه الآية، قال: إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنه أيضا قال: فأوثق إيماني أهل السماء وأهل الأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله. قبل أن نتجاوز هذا الموضع نتوقف يعني قليلا مع معاني السكينة التي نحتاج إلى يعني التمعن فيها وتدبرها، وقد تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما موسعا في مصنفين: الأول مدارج السالكين، والثاني إعلام الموقعين عن رب العالمين. فتكلم في إعلام الموقعين أثناء شرحه لقول بعض القول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يفترض في المفتي، وهو أن يكون له حلم ووقار وسكينة. وكل فليت صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس. وقال بعض السلف: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. والناس هنا أربعة أقسام، فخيرهم من أوتي الحلم والعلم، الحلم والسكينة والوقار بجانب العلم، وشررهم من عزمهما لا حلم ولا علم. الثالث من أوتي علما بلا حلم، والرابع عكسه، يعني من يؤتى حلما لكن لا علم له. فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضده الخيط والعدلة والحجة والتسرع وعدم الثبات. فالحليم لا يستفزه البداوات، بداءات الأمور لا يستفزه المبتدع، لابد ينظر إلى الخبر كما قال الشاعر: مبتدأ حلو لمن ذاقه ولكن انظر خبر المبتدع. فالحليم دائما ينظر فيما بعد ولا ينظر إلى بداءات الأمور. فلا تخدع بأول ما تراه فأول طالئ فجر تلوبه، فلا بد أن يتحلم الإنسان ويتقبل. يقول فالحليم لا يستفزه البدوان ولا يستفزه الذين لا يعلمون، ولا يقلقه أهل الخوف والخسة والجهل، بل هو غفور ثابت ذو أنات يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه، ولا تملكه أوائلها، وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشهوة. فبالعلم تنكشف له مواقع الشر الخير والشر والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه، وعند الشر فيصبر عنه. فالعلم يعرفه رشده والحلم يثبته عليه. وإذا شئت أن ترى بصيرا بالخير والشر لا صبر له على هذا ولا عن هذا رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا على المساق لا بصيرة له رأيته، وإذا شئت أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته، وإذا شئت أن ترى بصيرا صابرا لم تكن، فإذا رأيته فقد رأيت إمام هدى فاستمسك بغرزه. والوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته. يقول ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأركانها نشير إلى ذلك بحسب علومنا القاصرة وأذهاننا الجامدة وعبارتنا الناقصة، ولكن نحن أبناء الزمان والناس في زمانهم أشبه منهم بآبائهم، ولكل زمان دولة ورجال. فالسكينة فعيلة من السكون، وهو طمأنينة القلب واستقراره، وأصلها في القلب، ويظهر أثرها على الجوارح وهي عامة وخاصة. فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أفضل مراتبها وأعلى أقسامها، أعلى درجات السكينة حازها الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. تكون كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل وقد ألقي في المنجنيق مسافرة إلى ما أضرم له أعداء الله من النار. فما الله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر. طبعا تعبير السفر هو تعبير يعني مجازي، لأن السفر هو عبارة هنا لما يعني إبراهيم عليه السلام مش أدخلوه في النار من الباب، لا ده هم بنوا له بنيانا عاليا ثم وأضرموا فيه النيران، البنيان مغلق يعني أضرموا فيه النيران ثم وضعوه على المنجنيق حاجز المدفع يعني جلسوه على الميدانيك ثم رموه في الهواء حتى يسقط في داخل هذه النار بحيث لا يستطيع انفراد من مثل هذا البناء المحكم، واضح؟ فابراهيم عليه السلام في اشد لحظات الابتلاء وهو هذه المرحله الجماليه التي قطعها من ساعه انطلاق الميدانيك الى ان دخل في هذه النيران يطلق عليها الايمان بقبول هذا السفر، السفر من الميدانيك الى النار. ابراهيم عليه السلام في هذه اللحظه كان في أعلى درجات السكينة والطمأنينة والوقار والثقة بالله عز وجل، فما كان له من قول إلا أن قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فصوب أمره إلى الله وتوكل على الله ويعني تحمل في سبيل الله هذا العنت وهذا العذاب. ويروى في بعض الآثار أن طبعا صح الحديث بأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها المؤمنون حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم فاختلهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيروى في بعض الأثار عند تفسير قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، أن إبراهيم عليه السلام في تلك اللحظة وهو في هذا السفر الذي استغرق ثوانية معدودات عرض له جبريل عليه السلام فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا لأنك مخلوق، وإنما حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال حسبي الله يعني وحده ونعم الوكيل. طبعا كما تعلمون أن الحسب أو التوكل لا يكون إلا على الله وحده، وإلا فإن بعض الناس يخطئون ويقولون إيه يعني في تفسير قوله تعالى يعني الذي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يظنون أن معناها يعني حسبك وكفيك الله والمؤمنون معا يكفونك، لا هذا التفسير غير المقبول على الإطلاق، وإنما يعني الذي حسبك الله الله كفيك وكافي المؤمنين وحسب المؤمنين أيضا، واضح؟ وليس المعنى حسبك الله وما سبق منه يعني حسبك الله والمؤمن أيضا حسبك، لا. لماذا؟ لأن الحسب الذي هو معنى التوكل والتصديق إلى الله بالضبط كالسهول والركوع، يعني من ينفعش كل واحد توكلت على الله ثم عليك حتى لو قلت ثم، لأن بالضبط كما تقول تجدت لله ثم لك. فالتوكل لا يكون إلا على الله وحده سبحانه وتعالى، فتقول توكلت على الله وحده، أما توكلت على الله ثم عليك حتى لو استعملت ثم فليس هذا موضعها، لأن التوكل كالسجود والركوع والتعبد إنما يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني أن إبراهيم عليه السلام أنزل الله في قلبه السكينة في هذا الوقت العصيب، هي أعلى درجات السكينة، يقول في السكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل وقد ألقي في المنجنيق مسافرا إلى ما أضرم له أعداء الله من النار، فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر، وكذلك السكينة التي حصلت لموسى وقد غزيه فرعون وجنوده من ورائهم والبحر أمامهم وقد استغاث بني إسرائيل، يا موسى أين تذهب بنا؟ هذا البحر أمامنا وهذا فرعون خلفنا. ولذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص المدركون ومن البحر إنا لمدركون، أجاب موسى بكل ثقة وبكل اطمئنان وقار وسكينة، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأن واثق في وعد الله سبحانه وتعالى أن يجعل له مخرجا وأن ينصره ويمكنه وينجيه من فرعون وجنوده. فتأملوا هذا الموقف، الجيش فرعون بجنوده وعساكره يطاردهم ثم هم يجرون حتى ينتهي بهم الأمر عند البحر، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قطعا إنا بالتوكيد بالإنا وبالتوكيد باللام إنا لمدركون، الجواب من موسى عليه السلام كلا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، هذا بلا شك يعني غاية الاطمئنان والوقار ويعني الثقة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له نداء ونجاء كلاما حقيقة سمعه حقيقة بأذنه، وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعبانا مبينا، وكذلك السفينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة، قيل إن هذا خوف ليس هو خوف المجنون، بل هذا خوف الجبلي موجود كما يخاف الإنسان من الأسد إذا رأاه أو من النار أن تخرقه وغير ذلك، إن هذا الخوف الفطري الجبلي الذي لا يخلو منه بشر. وقيل فأوجس في نفسه خيفة متى خاف أن يفتن الناس قبل أن يلقى هو عطاء، وقيل فألقى فيه فأوجز في نفسه كفة موسى خاف حين أخطأ عليه وحد في إلقاء العطاء أن يفترق الناس قبل ذلك فيفتقنه. وكذلك السفينة الذي حصلت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أشرق عليه وعلى صاحبه عدوهما وهما في الغار، فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما. وطبعا يعني بالمناسبة موضوع العنكبوت والحمامة والفاس الجد موجود والكلام ده، فهو بيصدم عاطفة كثير من الناس، يعز عليهم جدا ان يعرفوا ان دي قصة غير صحيحة من هذا السبب، ولكن لا شك ان يعني حتى عدم وجودها هو اقوى في ايه؟ في وجود هذه السكينة، لان معنى ذلك عدم وجود هذه الاشياء يكون ادعى انه ممكن يدخلوا للسكينة، ولكن مع ذلك صدقهم الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يعني توصم عواطفهم إذا علموا بذلك، لكن نقول ليس بأماليكم ولا أمالي الوضعين، وإنما الحكم هنا لأهل الحديث وعلماء الحديث. هنا يقول وكذلك كما قال تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، كما قال بعض السلف هذه الآية فيها عتاب لكل الأمة إلا أبا بكر رضي الله عنه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله سكينته عليه وجعله بدون لم تروها إلى آخر الآية. وكذلك السكينة التي نزلت عليه في نواقصه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به كيوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق وغيره، فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر، وهي من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم عند أرباب البصائر. فإن الكذاب ولا سيما الذي يكذب على الله سبحانه وتعالى أقلق ما يكون وأخوف ما يكون وأشده اضطرابا في مثل هذه المواقف أو في مثل هذه المواطن. فلو لم يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليه من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم. فهذه فيما يتعلق أعلى مراتب السكينة رأى تحتها عن الإطلاق، وهي مرتبة سكينة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما الخاصة يعني الذي فات هو أخص الخاص، أما الخاصة التي دونها فهي تكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم، وهي سكينة الإيمان، وهي سكينة تسكن القلوب عن الغيب والشك. الإيمان يستقر في القلب ويسكن واطمئن، ولا يعني يفر عليه شك أو ريب. إنما الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولهذا أنزلها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم. فجنود داخلية وهي هذه السكينة التي ألقاها الله في قلوب المؤمنين، ثم نصرهم أيضا بجنود خارجة عنهم وهي هذه الجنود ولله جنود السماوات والأرض. يقول: فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم، وهي السكينة عند القلق والاضطرار الذي لم يصبر عليه مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك يوم الحديبية. كما سيد حمار من دراسة قصة الحديبية وذكر الحديث بطوله سوف نجد كيف الصحابة رضي الله تعالى عنهم تزلزلوا من هذه الشروط الجائرة التي فرضها المشركون. ولكن انتهى الأمر أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم السكينة ليطمئنوا ويذعنوا ويسمعوا ويوقظوا. نعم. وقد بلغ القلق والاضطراب حتى جعل رجلا مثل أول الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يصبر على هذه الأشياء، وذلك يوم الحديبية. فالله سبحانه وتعالى يذكر نعمته عليهم بإنزال السكينة أحوج ما كانوا إليها. تقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فيه يعني من القلق والاضطراب، لما منعهم كفار قريش من دخول بيت الله وحدثوا الهدي عن محله واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة فاضطربت قلوبهم وقلقت ولم تدخل الصبر، فعلم تعالى ما فيها. لما علم أنهم عانوا من هذا القلق الشديد والاضطراب وقلوبهم كانت يعني مضطربة فثبتها بالسكينة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم حتى يسكن هذا القلق وهذا الاضطراب، فثبتها بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطفا، وهو اللطيف الخبير. وتحتمل الآية وجه آخر، وهو أنه سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم من الإيمان والخير ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها. والظاهر أن الآيات تعم الأمرين، وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه إلى إنزال السكينة، وعلم ما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب إنزالها. ثم قال بعد ذلك: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها، جعل الله في قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهلية، وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلمة الفجور، فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم وكلمة التقوى على ألسنتهم، وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم وكلمة الفجور والعدوان على ألسنتهم. فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندا من جند الله أيد بها الله رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألسنتهم. وثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخبر تصديقا وإيقانا، وللأمر تسليما وإذعانا، فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة تعارض الأمراض. فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي ممتازة للمرور الوساوس الشيطانية التي ارتلى بها العبد ليقوى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه لمدافعتها وربها وعدم السكون إليها. فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند الله. يعني إذا خطرت وساوس على قلب المؤمن فينبغي أن لأنه ما يظن أن هذه الوساوس طرأت على قلبه أنه ناقص عند الله. لا بالعكس، كما نضرب المثال كثيرا لمن يكون من الوسوسة، يعني اللص إذا أراد أن يسرق بيتا هل يأتي إلى خريبة خرابه مثلا يذهب ويحوم أو يشق ما فيها إلا الجدران؟ لا، الذي يريد أن يسرق يدخل ويبحث عما يعني خف حمله هو غلا ثمن وليسرقه. فكذلك الشيطان لو كان القلب خاويا تماما لما أتى ليوسوس ليسرق منه الإيمان، لكن لأنه عارف أن هذا القلب فيه إيمان هو يريد أن يدخل حتى يسرق منه هذا الإيمان. فإذا لا ينبغي لمن يوسوس أن يظن أن هذا أنه كان أصل صار من حدا وأنه يعني أن هذا نقص من الوسوس عندما لا، ده هو اللص عارف أن فيه إيمان وداخل يسرق. والدليل إيه؟ الدليل استفراع هذا الشخص الذي يبكو بهذا الكلام تماما كما فعل الصحابة من قبل حينما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله إن أحدا لا يجد في قلبه أو في نفسه ما لو يكون حرمة لكان أحب إليه من أن ينطق به. واضح، يعني إن أحدا لا يجد في نفسه من الوساوس يبغض النطق بها ولا يستطيع أن ينطق. ولو أنه خير بين أن يحرق حتى يصير فحما أسود أهون عليه من أن ينطق بهذا الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوى قد وجدتموه ذلك أو ذاك صريح الإيمان. وفي رواية حديث أخرى قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني ما استطاع أن ينال منك سوى هذه الخطرات العابرة. ولذلك وصف الله بقوله: الوسوات الخناس، يفسد الوسوات عند الغفلة، أما إذا ذكر العبد الله فإنه يخلص ويهرب ويبتعد. على أي الأحوال يعني موضوع أن الوساوس خطر على قلب المؤمن وهو يستطيع ولا يستطيع النطق بها، هذا في حد ذاته دليل على ايمانه وعلى حياه قلبه، وان هذا النطق دخل ان يسبق شيئا فانت يعني ترده. يقول الحافظ الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها السكينه عند القيام بالوظائف العموميه، وهي التي تورث الخضوع والخشوع ورغب الطرف وجمعيه القلب على الله تعالى بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه. والخشوع نتيجه هذه السكينه وثمرتها، وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما الأسباب التي تجلب أو تجلب السكينة؟ يقول: قلت سببها ابتلاء مراقبة العبد لربه جل وعلا حتى كأنه يراه، يعني التمكن من مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالابتلاء هذه المراقبة حتى كأنك ترى الله، وكلما اكتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها. فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب، كيف تجد هذا أصله ومنبعه؟ والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة في المواطن الثلاث. ما المواضع التي يحتاج فيها الإنسان إلى السكينة؟ أولا عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان ليثبت قلبه ولا يزيد، يعني في نوع من الوساوس تأتي وتعترض طريق الإنسان حتى تقتلع جذور شجرة الإيمان من قلبه. يعني وساوس لو هو صدقها وآمن بها لخرج من الإسلام. هذا أول موضع وأهم موضع يحتاج فيه للسكينة حتى يثبت ويستقر ولا يزيد. ثانيا عند الوساوس والخطرات الفاضحة في أعمال الإيمان، لأن تقوى وتصير هموما وهموما وإرادات ينقص بها إيمانه. إذا أول الإيمان ثانيا العمل. ثالثا عند أسباب المخاوف على اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأفه. رابعا عند أسباب الفرح، عند الفرح أيضا يحتاج الإنسان إلى السكينة، لأن الفرح إذا طغى ربما انقلب إلى يعني إلى العكس إذا تجاوز الحد. نعم يعني يصنع مثلا عن واحد له ابنه مثلا أو قريبه حبيب إليه جدا وسافر سفرا طويلا جدا بحيث أيت من رجوعك فإلى به يفتح الباب فيجده أمامه قد أدخل من السفر فيجده كثة ويفتح ميتة. يعني أعرف هذا عن بعض الناس واضح. فهذا عدم تماسك عند الفرح. فعند الفرح الإنسان لابد أن أيضا يكون في سكينة وفي رزانة ووقار يكون عند أسباب الفرح لئلا يجنح به مركبه فيجاوز الحد الذي لا يعبر فينقلب فرحا وحزنا. وكم ممن أنعم الله عليه بما يفرحه فجنح به مركب الفرح وتجاوز الحد فانقلب فرحا عاجلا. ولو أعين بسكينة تعجل فرحه لأريد به الخير ولله التوفيق. أيضا يحتاج إلى السكينة عند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها الظاهرة والباطنة. فما أحوجه إلى السكينة حينئذ وما أنفعها له وأجزاها عليه وأحسن عاقبته. والسكينة في هذه المواطن علامة على الظفر وحصول المحبوب واندفاع المكروه وفقدها علامة على ضد ذلك. لا يخطئ هذا ولا هذا والله المستعان. يعني هذه مرور عابر على معاني المهمة بمناسبة كلامنا على السكينة في هذا الموضع. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يقول شيخ المفسرين رحمه الله يقول تعالى ذكره ولله جنود السماوات والأرض أنصار ينتقم بهم ممن يشاء من أعدائه وكان الله عليما حكيما. طبعا جنود السماوات والأرض بموضوع مستقل لوحده يعني لا يجوز أن نخرج أيضا مع كل كلمة عن سياق التفسير. ولكن جنود الله عز وجل في السماوات والأرض قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما جنود ما فلا تعد ولا تحصى ولا ينبغي أن نخسر جنود الله فقط في الملائكة. فالملائكة هي أحد جنود الله عز وجل. أما جنود الله بجانب الملائكة فهي المؤمنون من البشر كذلك كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. جنود الله تتنوع جدا الرياح جنود الله الأمطار الأمواج كل هذه الأشياء هي جنود من جنود الله عز وجل تستجيب أمره وينزل الله بها بأسه على من يشاء أو ينصر ويعيد بها من يشاء ويرزق بها من يشاء. كلها جنود متخرة لأمر الله. ومن عجيب جنود الله سبحانه وتعالى ما لا تسمع عنه في هذا الزمان من الأمراض التي تنشأ بسبب الفيروسات وهي أدق بكثير جدا جدا من البكتيريا وهذه الأشياء التي يمكن أن ترى بالميكروسكوب. لكن الفيروس يرى بالمكروسكوبات الإلكترونية تكبر ملايين المرات حتى يمكن رؤيته. وهذا عالم في حد ذاته عالم يعني مستقل وله أخباره العجيبة. يعني هذه الإشارة يعني عذرنا الكثير يعني جنود الله سبحانه وتعالى جنود كثيرون جدا يعملون بأمر الله سبحانه وتعالى وينفذوا له. نعم يقول وكان الله عليما حكيما. يقول تعالى ذكره ولم يزل الله ذا علم بما هو كائن قبل كونه وما خلقه عامل حكيما في تدبيره. وقال ابن عباس ولله جنود السماوات والارض يعني يريد الملائكه والجن والشياطين والانس. وقال الشوكاني يعني الملائكه والانس والجن والشياطين يدبر امرهم كيف يشاء ويسلط بعضهم على بعض ويحوط بعضهم ببعض وكان الله عليما كثيرا العلم بليغا حكيما في افعاله واقواله. وقال القاسمي اي انصار ينتقم بهم ممن يشاء من اعدائه. وقال ابن كثير ثم ذكر تعالى انه لو شاء لانتصر من الكافرين. لو شاء لانتصر من الكافرين يعني اشار الى نفس الحكمه التي سبق الكلام عنها في سوره الكتاب في تفسير قوله تبارك وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض. يعني لابد ان نستفسر هذا الامر ولو يشاء الله لانتصر منهم. يعني هذا الذي يعادي الله ورسوله ويحارب دين الله من الكفار والمنافقين وغيرهم وهذا الذي يكفوه المؤمنون من الضعف والاستضعاف والاذلال وغير ذلك من هذا العناء. يعني الذي ان نستحضر دائما ان الله سبحانه وتعالى يعني قادر الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى قادر على أنه بكلمة من حرفين كن جميع من على الأرض يثبتون على أتقى قلب رجل واحد منهم وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله قادر على ذلك؟ بلى. يعني لو أن الله قال لجميع البشر كونوا مثل محمد عليه السلام لكان، أو لقال لجميع البشر كونوا مثل إبليس لعنه الله على أفضل أو على أفضل قلب رجل واحد منهم، لا حصل ذلك ولا يضر الله شيئا، واضح. لكن هذا ينافي حكمة الخلق وحكمة الابتلاء. واضح. يمكن الناس الذين يعني يقهرون المسلمين ويحاربون الذين الله سبحانه وتعالى، ممكن السماء تنفتح فجأة وتنزل ملك واحد حتى ينفخ بس نفخة فيهم أو صيحة كما صح جبريل أهل الصيحة، ولا أذابهم جميعا من صيحة ملك واحد. فالله قادر على ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، لأن هناك أجلا قد كتبه، ولأن الإيمان هنا في هذه الحالة سيكون إيمانا اضطراريا بالإكراه ولا إكراه في الدين. العبرة بالخضوع والانقياد للناس عن تفكر وتدبر وإيمان كسبي، أما الاضطرار بالإيمان فمن البداية ما كانش تبقى دنيا بقى، ما كانش تبقى دنيا، لأن معناها كأنها يوم القيامة، بدليل أن جميع الناس يوم القيامة يؤمنون وجميعهم يكونون على يقين، لكن يقين غير مكتسب، يقين بسبب أنهم بعثوا ورأوا آيات الله سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، إنا موقنون، لكن يقين لا ينفع، لأن العبرة أن يكون اليقين هنا حتى يكون هناك إيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. لكن لما في الغيب كهذا ونرى الملائكة وتنزل النداء لحرب الدين، يجي الملائكة تقتل ظهرا أو تمزقه إرادة، كل هذا الله قادر عليه، لكن هذا ينافي حكمة خلق الدنيا للابتلاء، لأن معنى ذلك أنه سينتهي التكليف، لأن الناس إذا رأوا ذلك هذه الخوارق عيانا فكلهم سوف يؤمنون، يبقى ينتهي الحكمة من خلق الدنيا، فإذا لابد أن نستحضر هذا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر به، ولكن ليبلو بعضكم ببعض حتى يستمر الابتلاء والامتحان. كذلك أثار تعالى هنا بعدما قال وينصرك الله نصرا عزيزا، وبعد قوله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لانتصر من الكافرين. لماذا؟ لأن لله جنود السماوات والأرض، ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد قبراءهم، ولكنه شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما في ذلك من الحكمة البالغة والبراهين البالغة، ولهذا قال وكان الله عليما حكيما، مع أن له جهود السماوات والأرض وقادر على إهلاك جميع الكافرين في لحظة واحدة، لكنه مع ذلك عليم حكيم لحكمة يعلمها، ويستمرار الابتلاء في هذه الدار هي دار البلاء الدنيا ما يفعل بهم ذلك. قوله تبارك وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يقول الشيخ المفسرين وإمامه رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره إنا فتحنا لك فتحا مبينا لتشكر ربك وتحمده على ذلك فيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليحمد المؤمنون ربهم فيشكروه على إنعامه عليهم بما أنعم به عليهم من الفتح الذي فتح وقضاه بينهم وبين أعدائهم من المشركين لإظهاره إياهم عليهم فيدخلهم بذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها إلى غير نهاية ويكفر عنهم سيئ أعمالهم بالحسنات التي يعملونها شكرا منهم لربهم على ما قضى لهم وأنعم عليهم به وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يقول تعالى ذكره وكان ما وعدهم الله به من هذه العبد وذلك إدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار وتكفيره حسب سيئاتهم بحسنات أعمالهم التي عملناها عند الله لهم فوزا عظيما أي غفرا منهم بما كانوا تأملوه ويسعون له ونجاة مما كانوا يحذرونه من عذاب الله عظيما. وهذه الآية نزلت لما قال المؤمنون أو لما تلا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالوا هذا لك يا رسول الله فماذا لنا تبيينا من الله لهم ما هو فعل بهم. نزل قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله ويكفر عنهم سيئاتهم. ويكفر عنهم سيئاتهم أي يسترها ولا يظهرها ولا يعذبهم بها. وقدم الإدخال على التكفير ليدخل المؤمنين في الجنات ثم قال بعد ذلك ويكفر عنهم سيئاتهم. يعني الترتيب في الوجوب على العكس. الترتيب في الوجوب على العكس يعني ايه؟ يعني الاول يكفر السيئات وبعد ذلك يدخل الجنات. لكن هنا ذكر اولا ادخال الجنه ثم ذكر بعدها تكفير عن السيئات فقال ويكفر عنهم سيئاتهم اي يسترها ولا يظهرها ولا يعذبهم بها. وقدم الادخال على التكفير مع ان الامر بالعكس من المسارعه الى بيان ما هو المطلب الاعلى والمقصد الاسلم. فبدا بذكر المهم وهو دخول الجنه من هذه الغايه العظمى. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما اي كان ذلك الوعد بادخالهم الجنه وتكفير سيئاتهم عند الله وثقته فوزا عظيما اي غفرا بكل مطلوب ونجاه من كل غم وجلبا لكل نفع ودفعا لكل ضر. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فقال الشنقيطي رحمه الله تعالى اظهر الاقوال واصحها في الايه ان اللام في قوله ليدخل المؤمنين والميت الجنات متعلقه بقوله هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين لماذا ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وكذا وكذا ثم قال وليدخل المؤمنين والمؤمنات. ثم قال تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات. هنا قال الألوسي في تفسير هذه الآية أيضا ويكفر عنهم سيئاتهم يعني يغطيها ولا يظهرها والمراد ينفوها سبحانه ولا يؤاخذهم بها. وقال أيضا ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة معنى بديع يعني بديع بمعنى بديع يعني غير شائع في غضب التكفير. يقول ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة. إزاي بقى؟ يعني ما قلت في عكس الترتيب الوجودي. الترتيب الوجودي قلنا ان الاول يكفر ثم يدخلهم الجنه بعد ما يكفر عنهم سيئاته. لا هو يقول لا يعني يدخلهم الجنه اولا ثم يكفر بعد دخولهم الجنه عنهم سيئاته. يكون على معنى ايه؟ يمكن يكون فيكم واحد عنده صراط يعني يقدر يجيبها. ها؟ لو تاملت معنى التكفير لغه ماشي يبقى ايه المعنى؟ طيب فيقول ويجوز عندي ان يكون التكفير في الجنه على ان المعنى يدخلهم الجنه ويغطي سيئاتهم ويذكرها عنهم فلا تمر لهم ببال ولا يذكرونها اصلا لئلا يخجلوا فيتكدر سطو عيشهم. ويكفر عن سيئاتهم فهو يقول لا هي فعلا بعد دخول الجنه التكفير ده رايي ده. كيف؟ يقول ويجوز عندي ان يكون التكفير في الجنه على ان المعنى يدخلهم الجنه ويغطي سيئاتهم ويذكرها عنهم فلا تمر لهم بباب لان ذكر الجفا في حال الصفا جفا ويذكرها عنهم فلا تمر لهم بباب ولا يذكرونها اصلا لنفسهم يعني سيئاتهم ولا يذكرونها اصلا لئلا يخجلوا فيتكبر صفو عيشهم في الجنه. ثم قال تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال إمام المفسرين رحمه الله تعالى أو قبل ذكر كلام ابن جرير يقول الألوسي يلاحظون أن الله تقدم المنافقين على المشركين. يقول تقديم المنافقين على المشركين لأنهم أكثر ضررا على المسلمين فكان في تقديم تعذيبهم تعذيب المسرة. واضح ان المراد ادخال السرور على المؤمنين بما يبشرهم الله به من ادخال الجنات وتكفير السيئات والفوز العظيم. ثم يقول يعذب المنافقين والمنافقات يعني تعذيبا للخبر بالمسرة تبشير المؤمن بالمسرة المنافقين اشد ضررا وحرا على الاسلام من المشركين الواضحين لذلك هم في الدرك الاسفل من النار. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات تقديم المنافقين على المشركين لأنهم أكثر ضررا على المسلمين، فكان في تقديم تعذيبهم تعذيب المسرة. يقول شيخ المفسرين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وليدخل المؤمنين والمنجى الناس بسير من تحت الأنهار وليعذب المنافقين والمنافقات بفتح الله لك يا محمد ما فتح لك من نصرك على مشركي قريش، فيخبتوا لذلك ويحزنوا ويخيب رجاؤهم الذي كانوا يرجونه من رؤيتهم في أهل الإيمان بك من الضعف والوهن والتولي عنك في عاجل الدنيا.